Chairman Madam CIT, here is Kabuni and his wife. I'm a PhD in anti-emetics drug. And I put anti-emetics, treatment of constipation, treatment of diarrhea, prophylactic drugs. نتكلم على البومب. اعرف زي ما اتعودنا مع بعض الانتيبيوتيك دراجز لازم اشوف ايه البومب اللي رجلكم بيحصل ازاي، فبالتالي وايه هي الريسبتورز والميديتورز اللي انفولفد فيه، فبالتالي اعرف اعمل تريتمنت. النوزيا والبومبنج يا جماعه سبيشالي في الناس اللي بتاخد السايتوتوكسيك دراجز اللي هي الدراجز اللي بتعالج الكانسر قد كده، النوزيا والبومبنج سو سيفير ان هي بتحتاج مننا افكتيف تريتمنت. النوزيا والبومبنج العاديه اهو ممكن التحايل وممكن معالجتها، لكن الناس بالذات اللي بتاخد الكانسر كيمو ثيرابي دي بتحتاج مننا افكتيف تريتمنت. قد كده بتبقى سو سيفير لان البيشنت ممكن ان هو يبطل خالص ياخد السيشن بتاعته لو انا ما عالجتلوش النوزيا والبومبنج. طيب هي البومبنج بيحصل ازاي؟ بسرعه كده بياخد فكره. البومبنج سنتر هو المسؤول عن البومبنج، هو المسؤول بيريسيف انبوت فروم سيفرال ستيمولاي فروم سيفرال سورسز، فبالتالي بيعمل ايه عشان يحصل البومبنج؟ بيقفل هنا الجلوتس بين، يعمل ريلاكسيشن للور اسفجيال سفنتر. واخدين بالكم بيعمل كونتراكشن للابدومينال ماسل، فبيساعد على الايفاكيويشن والكاسكيت اوف بيساعد على الايفاكيويشن. اوكي؟ طيب زي ما قلت لك البومبنج سنتر في النص ده بيريسيف انبوتس فروم سيفرال ستيمولاي فروم سيفرال سورس. منين؟ من الفيستيبرال ابريتس هنا. موجود في الانر اير وبيبعت للبومبنج سنتر، لما بيحصل ديستربنس للفيستيبرال ابريتس بيبعت للبومبنج سنتر فبيحصل البومبنج. زي في حالات ايه؟ زي في حالات الموشن سيكنس او حالات الناس اللي بتسافر في البحر او بتركب طيارات او بتسافر في البحر خصوصا، يعني بتلاقيه بيجي له دوار البحر بيحصل له بومبنج. ليه؟ لان بيحصل ديستربنس للفيستيبرال ابريتس which is rich in H1 receptor and cholinergic center. فيروح باعت قفل ستيميلاي للبومبنج سنتر فتحصل عمليه البومبنج. بيريسيف منين كمان البومبنج؟ بيريسيف من الكورتكس من الهاير سنتر. طب الهاير سنتر ايه اللي بيعمل لها ستيميليشن؟ اي واحد بيشوف منظر مش كويس بيشمل باد اوردر حاجه زي كده بيبعت الكورتكس الهاير سنتر تبعت للبومبنج سنتر فتعمل ستيميليشن للبومبنج فتحصل عمليه البومبنج. كمان في سورس مهم جدا بيبعت للبومبنج سنتر اللي هو الكيمو ريسبتور تريجر زون. الكيمو ريسبتور تريجر زون الكيمو ريسبتور تريجر زون ريتش ان سيرتون ريسبتور تايب 3 ودي 2 ريسبتور. الكيمو ريسبتور تريجر زون دي مهمه جدا. ايه اهميتها الكيمو ريسبتور تريجر زون لما بتبعت للبومبنج سنتر؟ ان هي واقعه اوتسايد البلاد برين بارير، مفيش حاجه بتحميها، فقاعده اي توكسين موجود في البلاد اي ايميتيك دراج بيعمل لها ستيميوليشن فتبعت على طول الشيميلاي للبومبنج سنتر فتحصل عمليه البومبنج. ريتش في اي ريسبتور؟ في السيرتون ريسبتور تايب 3 ودي 2 ريسبتور. كمان البومبنج سنتر بيرسيف انبوتس فروم بيكس من الفارنكس ومن الجي اي تي. اي اروتيشن في الاستومك اي اروتيشن في الفارنكس ممكن على طول الناس تصطدم بس مره واحده كده عشان تركز. ده علشان بيحصل الريتيشن والريسبتورز دي بتبعت للبومبنج سنتر وبتحصل عمليه البومبنج. يبقى ده الخلاصه ان البومبنج سنتر بيرسيف انبوتس فروم سيفرال سورسز علشان تحصل عمليه البومبنج دي. كل سورس بيبعت له في ريسبتورز معينه مشغوله زي مثلا هنا تي اتش 1 وكولينرجيك ريسبتور. الكيموريسبتور ليجر دول في سيروتونين ودي 2 ريسبتور. واحد من المين ترانسميتر اللي ريسبونسبل لعمليه الفوميتنج هو السيروتونين والدوبامين. السيروتونين والدوبامين. الكيموريسبتور ليجر دول وقع اوتسايد البلاد برين بارير، فعلشان كده اي توكسين موجود في البلاد، اي كانسر كيموثيرابي، الحاجات دي بتعملها سيميوليشن على طول بيحصل فوميتنج. بيرسيب من الهاي سنتر الكورتكس تبعت للمونتنج سنتر وبرضه بتحصل عمليه الهوم. طيب انا اشوف بقى برضه نفس الصوره، ادي المونتنج سنتر عشان يحصل المونتنج ريفرنس. اللابل نفس اللي موجوده في الفستيبرال ابريتس او من البريفري او من الكيبل سيستم تريجر زون او من الهاي سنتر، كل دول بيبعتوا للمونتنج سنتر عشان يحصل المونتنج ريفرنس. الهاير سنتر استيميليتد ازاي؟ اي فير، اي باد اودر، باد سايت، اي حاجه زي كده بتستيميليت الهاير سنتر فبتبعت للمونتنج سنتر. طب هو المونتنج سنتر ريتش في اي ريسبتور؟ ريتش في الكولنرجيك ريسبتور. خلاص؟ نفس برضه المنظر عشان تتخيل، ادي الفستيبرال ابريتس، ادي الهاير سنتر من البريفري ومن الفستيبرال ابريتس. تيجي نشوف اسباب البومبنج ايه؟ في عندي دراج تريتمنت معينه بتعمل بومبنج زي ايه؟ الكانسر اشهرها الدراج اللي بتتعطى عشان تريت الكانسر، السايتوتوكسيك دراج. سايتوتوكسيك يعني سايتو يعني توكسيك يعني توكسيك. هي السايتوتوكسيك دراج دي مش بس بتريت الكانسر، دي كمان بتأفكت النورمال سيلز، بتأفكت النورمال سيلز مش بس بتريت الكانسر، عشان كده بيبقى لها سايد افكتس كتيره. اللابلنس ديز اوردر زي الموشن سيكنس والمنير ديزيز، الاندوكراين كوزز زي البريجنسي، انفكشن كوزز زي الجاستريتس والفيرال لابلنس، انكريز انتركرينال بريشر زي حالات الهيمورس والمنينجيتس، بوست اوبريتيف بسبب الانستيزيا والانرجيتك دراج، سي ان اس كوزز هشرح لكم بعد كده يعني ايه الانتيسيباتوري والميجرين. كل دول ممكن يعملوا لي بومبنج عن طريق ان هو بيستيميليت ريسبتور معينه فتبعت للبومبنج سنتر فيحصل عمليه البومب. طيب انا ركزت على السايتوتوكسيك دراج بالذات ان هي بتعمل سيفير نوزيال بومبنج، لان هي بتعمل السيفيرتي بتاعت النوزيال بومبنج دي ممكن تخلي العيان يبطل ياخد. فعشان كده بنركز عليها ونشوفها. طب هي بتعمل بومبنج ازاي؟ السايتوتوكسيك دراج بتعمل بومبنج ازاي؟ لها سنترال اكشن عن طريق ان هي تستيميليت الكيمو ريسبتور تريجر زون which lies outside the blood barrier which reach in the G2 receptor and serotonin receptor type 5. كمان لها بريفرال اكشن ان هي بتعمل ديستراكشن للانتوكروماتين سيل الموجوده في الجي اي تي، تعمل ديستراكشن فيطلع السيروتونين. وانا قلت السيروتونين ده واحد من الميديوتر المهمه جدا في عمليه البومتنج ريفلكس، في عمليه البومتنج ريفلكس. يبقى السايتوتوكسيك ايجنت دي لها سنترال اكشن ستيموليت الكيمو ريسبتور تريجر زون، ولها بريفرال اكشن بتعمل ديستراكشن. دي السايتوتوكسيك دراج بتعمل ديستراكشن للسيل، بيطلع السيروتونين اللي عن طريق افرنت باث واي بيستيموليت البومتنج سنتر. نيجي نشوف بقى المين كلاسز اللي عندنا عشان نعالج بيها الفوميتنج. كل تايب الفوميتنج له تريتمنت معينه، يعني مثلا تتوقعوا الموشن سيكنس والموشن سيكنس مثلا ممكن اعالجها باي دراج؟ بانتي كولينرجيك او انتي هيستامينيك. ليه؟ لان المسؤول عن الموشن الفوميتنج ديو تو موشن سيكنس ديستربنس في الفستيبرال ابريتش. طب هو الفستيبرال ابريتش ايه الريسبتورز اللي فيه؟ اتش 1 وكولينرجيك ريسبتورز. عشان كده الانتي كولينرجيك والانتي هيستامينيك مهمه جدا، او هي علاج الفوميتنج اللي ناتج عن الموشن سيكنس او دوار البحر. واحد بيتسبب في البحر كتير كتير دور البحر لازم ياخد انتيهيستامينك او انتيكولينرجيك قبل الرحله بتاعته. هل الانتيكولينرجيك افكتيف في تريتمنت اوف الفوميتنج اللي ناتج عن السايتوتوكسيك ايجنت؟ لا. ليه لا؟ لان لما بشوف الميكانيزم ازاي هي بتعمل ملهاش دعوه خالص بالH1 ولا بالكولينرجيك ريسبتورز، عشان كده ما هياش الانتيهيستامينك. الدوبامين ريسبتور انتاجونست، لان الدوبامين من الترانسميترز المهمه برضو في الفوميتنج ريفلكس. السيرتينون السيرتينون انتاجونست، الكانابينويد هنقول زي ايه، كورتيكوستيرويد اند بنزودايازيبين. دي البلوس دي كلها بنستخدمها في تريتمنت اوف فوميتنج اكوردنج للكيس، كل كيس لها تريتمنت معين. دي البلوس اللي عندي كلها اللي هنناقشها سوا دلوقتي. أول حاجة هنستخدم الكولين انتاجونيست اللي هي الانتيكولينرجيك دراجز. دي بتقلل زي ما قلنا الاكسايتابيلتي اوف ذا لابر نيرف سيكس الموجودة في الفيرتيبرال ابريج. بنعيد تاني الكلام عشان تحفظوا معايا. فبتقلل الكوندكشن من الفيرتيبرال ابريج للمونتنج سنتر، فلها فبالتالي بتؤدي الانتي ايميتيك اكشن بتاعها. بستخدمها في اي تايب اوف فوميتنج الانتيكولينرجيك دراج زي ما قلنا في الموشن سيكنس، ممكن نوزيا وفريكونسي دي نون سبيسيفيك، في البري اوبريتيف سيتويشن، وما هماش يوسفول خالص في التريتمنت اوف الفوميتنج اللي ديو تو ذا انتيك اوف سايتوكسيك دراج. سايتوكسيك دراج لهم سكه ثانيه خالص عشان يعملوا بيها الفوميتنج، ما هماش يوسفول خالص في التريتمنت. نشوف بتعمل ادفيرس افكت طبعا، الكولينرجيك كلنا عارفين ان هي بتعمل السايد افكت المعروفه بتاعت الانتيكولينرجيك دراج، دراي ماوث وبلر فيجن والحاجات اللي كلكم حافظينها دي. علشان نتخلص من او نقلل قدر المستطاع السايد افكت بتاع الانتيكولينرجيك دراج، عشان نخلص نقلل قدر المستطاع السايد افكت بتاعت الانتيكولينرجيك دراج بنعمل ايه يا جماعه؟ بنعمل الترانسديرمال باتش السكوبلامين واحد من الانتيكولينرجيك دراج اللي هو الهايسين، بيتحط الترانسديرمال باتش ورا الوداد بيريليز الدراج سلولي، فبالتالي ممكن اقلل السايد افكت عن طريق كده. دي عباره عن باتش بتتحط ورا الودان وده بيقلل انسيدنس اوف الادفيرس افكت وبيعمل ريليف لمده 72 ساعه. خلاص؟ يبقى الباتشز دي عملوها علشان يقللوا السايد افكتس المعروفه بتاعت الانتيكولينرجيك دراجز، زي الباتشز بتاعت الانجينا اللي هي الترانسديرمال ريبليتيف. زي ما احنا شايفين هي الترانسديرمال بتتحط كده ورا الودان بتتعطى بتتحط كده ورا الودان او ممكن تتعطى اورا. نيجي نشوف بعد كده اول جروب قلنا الانتيكولينرجيك ودي افكتيف في الموشن سيكنس في النوزيا ديو تو ذا بريجننسي والبري اوبريتيف سيتويشن، بستخدم فيها الانتيكولينرجيك وعلشان اقلل السايد افكت خاصه الناس اللي هم بيسافروا في البحر بيديهم الباتش دي يصبوها ورا ودان. تاني جروب عندي الانتيهيستامينك معروفه برضو. مين هم الانتيهيستامينك؟ نايتين هيدرامين، ميتيزين، سايكلين ودايمين هايدرامين. دول الانتي هيستامينك افكتيف في اي تايب اوف فوميتنج. قول معايا. ها؟ بيعملوا الانتي هيستامينك اكشن بتاعهم ازاي يا جماعه؟ برضه الانتي هيستامينك زي ما خدتوا الاوتوكويد لها انتي كولينرجيك اكشن مش كده؟ يبقى الانتي ميتيك بتاع الانتي دراج ديو تو السيجنيفيكانت انتي ماسكرينيك اكشن لها سيجنيفيكانت انتي ماسكرينيك اكشن لها سيتاتيف افكت وكمان لها اتش 1 بلوكينج افكت، فبتبلوك الاتش 1 ريسبتورز الموجوده في الفيرتيبرال ابريزر فبتقلل برضه النوزيا والمونتنج اللي ناتجه عن الموشن سيكنس او دوار البحر. بستخدمها في اي تايب اوف فوميتنج زي ما قلنا الموشن سيكنس، ممكن برضه في التروبر تايبو نوزيا بريجننسي هي السايد افكت بتاعت الاكسديشن وبتعمل دراينج اوت لانها لا انتيكولرجيك افكت فبتعمل دراينج اوت. خلاص يبقى اتكلمنا على الانتيكولرجيك دراج والانتي هيستامينك. الحاجه المشتركه بينهم ان هما الاثنين تقريبا بيعالجوا مور اور ليس نفس السايد فوميتنج اللي هي اشهرها الموشن سيكنس او نوزيا اوف سيكنس. بعد كده في الثيرابيوتيك يوزز بتاعتها برضو في النوزيا اوف بريجننسي في حالات دوره البحث او في البرتايجو دي اللي هما اليوز بتاع ال H1 ريسبتور انتاج. عايزين نسلمكم اي طريقه. نمره 3 بقى يا جماعه ثالث جروب عندي اللي هي الدوبامين انتاجنس. حد هيقول لي طب ليه قلت الدوبامين انتاجنس؟ انا قلت لك ان الدوبامين واحد من الترانسميتر المهمه في البومبنج ريفلكس. واحد من الترانسميتر المهمه في البومبنج ريفلكس. بستخدم الدوبامين انتاجنس زي ايه بقى؟ اشهرهم وتقريبا مفيش امتحان بياخدوا منه اللي هو الميتوكلوبرامايد. الميتوكلوبرامايد ده دي 2 انتاجونست دراج. دوبامين انتاجونست دراج تايب 2. الدوبامين بيشتغل ازاي بقى عشان يتريت الفوميتنج؟ واشهر تايب اوف فوميتنج بيعملوا تريت من الميتوكلوبرامايد اللي هو الفوميتنج ديوز ذا انتيك اوف سايتوتوكسيك دراج. لان السايتوكسيك دراج بتعمل فوميتنج عن طريق ان هي بتستيميلي الكيمو ريسبتور تريجر زون اللي هي ريتش دي الجي 2 ريسبتور والسيرتوجين ريسبتور تايب 3. فهي اولا بتبلوك الجي 2 ريسبتور موجوده في الكيمو ريسبتور تريجر زون. الميتوكلوبرامايد بيزود السنسيتيف الاكشن بتاع الاكسايكولين. الميتوكلوبرامايد له حاجه اسمها برو كاينيتيك اكشن. برو كاينيتيك اكشن يعني ايه؟ يعني بينهانس الاكشن والاكسايكولين على المسكارينيك ريسبتورز. وهشرحها لكم بعد كده بالتفصيل. لو برو كاينيتيك اكشن يعني بيعمل ايه برو كاينيتيك اكشن؟ بيزود الاكشن في الاكسايكولين. طب هو الاكشن في الاكسايكولين ايه؟ انتوا مش شرحتوش عملي السناجي بس يعني تخيل ان هو بيزود البوتنشي اوف جي اي تي. بيزود البوتنشي اوف جي اي تي بيقفل بيزود البريشر اوف ذا لور اوسوفيجيال سفنتر. بيقفل اللور اوسوفيجيال سفنتر بيزود الموتيليتي على تحت داون وول على تحت فبيساعد على الايفاكيويشن اوف ذا ابر جاب. فبيساعد ده هو البرو كاينيتيك اكشن. ده هو البرو كاينيتيك. يبقى نمبر 1 بيقفل الجي تو ريسبتور موجوده في الكيبر ريسبتور تريجر زون. نمبر 2 بيزود السلستيفتي للجسر السبينال تراكت للاكشن اوف السايكولين وات از كولد برو كاينيتيك اكشن. كمان الهاي دوز بتاعته بتقفل السيروتونين ريسبتور تايب 3 الموجوده برضه في الكيمو ريسبتور في الجسم. بيقفل الجي 2 ريسبتور الهاي دوز بتقفل السيروتونين ريسبتور تايب 3 كمان له برو كاينيتيك اكشن. بيستخدم في اي تريتمنت اي تايب اوف فوميتنج. النوزيا والفوميتنج دي تو ذا انتيك اوف سايتوتوكسيك دراج او النركوتيك انديوست فوميتنج. لو تفتكروا كنتوا واخدين ان المورفين بيعمل فوميتنج عن طريق ان هو بيستيميليت الكيمو ريسبتور تريجر زون مش لايف او سايت البلاد بريد بارير قاعده ملطشه كده. اي توكسن اي دراج بيعملها ستيميليشن يستيميليت الريسبتور اللي فيها فتحصل عمليه الفوميتنج. الميتوكلوبرامايد اللي هو البرين بران يا جماعه موجود في السوق بالرطب ادمنستريشن يا اورال يا انترافينس. في بلوك نفس الكلام الجي 2 ريسبتور لو برو كاينيتيك اكشن بيانتاجونايز السيربونين ريسبتور ان هاي دوز. السايد افكت تتوقع ايه السايد افكت؟ بيقفل الجي 2 ريسبتور وبيعدي البلاد برين بارير وبيقفل. مش هيقفل بس الجي 2 ريسبتور الموجوده في الجي 2 ريسبتور تريجر شو هيقفل كل الجي 2 ريسبتور اللي انا عايزاها واللي انا مش محتاجاها. هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ اكسترا بارامتر سايد افكت باركنسونيز اكسترا بارامتر سايد افكت. لان اكسترا بارامتر ديستونيا اللي هو الاكسترا بارامتر سايد افكت وجيب عليها في الاطفال بالبنزوبروبين. انتوا عارفين ايه الباثولوجي في الباركنسونيز؟ الدوبامين هو بيستخدم عنده. فمعنى كده ان انا كمان لما بقفل الدوبامين ريسبتور فبزود الحاله سوءا يعني فبزود يعني. فكونتر انديكيشن ان انا ادي الميتوكلوبرامايد لعيان الباركنسون. خلي بالكم من الحاجات دي. كمان يا جماعه بيزود البرولاكتين ريليز لان الدوبامين بينهبت البرولاكتين ريليز. فبالتالي الدراج دي بتزود الميتوكلوبرامايد بيزود البرولاكتين ريليز بيعمل دايريا ديو تو اكس بروكاينيتيك اكشن بيزود الموتيلتي والجي اي تي على تحت بيقفل اللور اوكسجين سبنتر او بيزود البريشر اوف ذا لور اوكسجين سبنتر بيزود الموتيليتي اوف جي اي تي بيفتح البايوريك انتراكس فده بيساعد على الايفاكيويشن اوف ابر ده فممكن يعدل السيارات. اللي هو البروبروبرازين والهاربيرادول والدوبيرادول كل المجموعة دي لها دي 2 ريسبتور انتاجونست لها انذر اكشن برضو بس اللي انا بتكلم عليه دلوقتي الانتي ايميتيك اللي هي الدي 2 ريسبتور انتاجونست افكت دول كمان لهم دي 2 الدوبيرادول بتساعد يا جماعه الدوبيرادول هو اتاتش اوفر البروبروبرازين لان هو ما بيعديش البلاد برين بارير فبالتالي ملوش اكسترا بيرامينال سايت فاجي اقول لك كومبيرز كوين سيتروبرامايد والدوم دول تقريبا شبه بعض ما عدا حاجه واحده ان ده ما بيعديش البلاد برين بارير فبالتالي ما بيقفلش الدي تو ريسبتور موجوده في البرين الثانيه اللي انا مش عايزاها فبالتالي ملوش الاكسترا بيراميدال سايد افكت فممكن تدي ادي العيان الباركنسونيز ما يعملش اجريجيشن دي اس ام وبرضه دول بستخدمهم علشان اعالج النوزل فومتنج ديو تو ذا انتيك اوف سايتوكسيك او البوست اوبريتيف نوزل الادفرس افكت بتاعت المجموعه دي اللي هي الكيتوسايدين والباتريكينول كورليت هتلاقيها برضو اكسترا بيراميدال سايد افكت والحاجات دي لها انتي كونرتيك الحاجات اللي انا ما قلتلكش انها لها انتي كونرتيك في خدتوها قبل كده على فكره الحاجات دي ولها اكسترا بيراميدال سايد افكت شهير جدا ان انا ما ادهاش لعيان الباركنسون زيها زي ما ادهاش لعيان الباركنسون ليه ما ادهاش لانها بتقفل الدي تو ريسبتور وده هيأكتيفيت الكونديشن اوف باركنسون خلاص يبقى دي تو ريسبتور انتاجونست نمبر 1 والسيتروبرامايد نمبر 2 مجموعه الفينوثايابين والباركنسون ومنهم الشهير منهم اللي هو الدوبري دوب بالذات ما بيعديش البلاد برين باير فبالتالي ما لوش الاكسترا بيراميدال سايد المجموعة اللي بعد كده المجموعة احنا اتكلمنا على الانتي كونرتيك انتي هيستامينيك دي 2 ريسبتور انتاجونست بنتكلم على مجموعة السيروتونين انتاجونست مجموعة السيروتونين انتاجونست الشهير منها الاندرتيك كون والجريس برو دول بيبلوك السيروتونين زي ما احنا اتفقنا في الاول ان ده واحد من الترانسميترز المهمة جدا في الفوميتنج ريفلكس واحد من الترانسميتر المهمه جدا في المونتنج ريفلكس فالاوندارت سترون والجريفيش سترون بيبلوك ال 5 هيدروكسيبريتامين تايب 3 الموجوده في الكيمو سيكتور تريجر زون فبالتالي او موجوده بريفري مش بس سيمبل في في الجاش موجود فيه سيرتون ريسبتور تايب 3 برضه بتعمل لها بلوكينج فبالتالي بتقلل بالذات المجموعه دي الاوندارت سترون ال 5 هيدروكسي مجموعه افكتيف جدا بيستخدموها كتير جدا الناس اللي هم بياخدوا الكيموثيرابيتك ايجنت انديشن فيهم الاندرتيترون او الجريشترون علشان تكريت النوزيا فومتنج ديو تو ذا انتيك اوف ذير ثيرابي دي مجموعه ال 5 هيدروكسي تستمين او برضه في البوست اوبريتيف نوزيا فومتنج ممكن استخدمها السايد افكت بتاعها هيدك فلاشنج اند جاشمنت سباينال ابسيت يعني عايزك تعرف الحاجات الايه اللي انت بتتكلم فيها. الاندرتيترون البوست فراس بقول لك اسماء تجاريه. وبدي يا اما اورال يا اما برينكل. الجريش سترون برضو لازم تبقوا عارفين ايه هو الاسم التجاري بتاعه. وبرضو بدي اورال وبرينكل. يبقى احنا خلصنا انتي كولينرجيك انتي هيستامينيك دي 2 ريسبتور انتاجونست ومجموعه السيليكون الانتاجونست هنيجي نتكلم على الكانابينويد الكانابينويد قدر ان هي لها انتي ايميتيك افكت بالظبط الميكانيزم ارضي مي بي ديو تو ذا انهبيشن اوف ذا فومتنج سنسور الكانابينويد لوحدها ما بتستخدمش مش معقول حد واخد كانابينويد عشان اعالج الفومتنج بس بحطه في الكومبانيشن ريجمنت لما باجي بعالج بيه العيان بتاع اللي بياخد سايتوتوكسيك ايجنت الكنب اللايت يا جماعة زي دول لابينوت ودول الميكانيزم بتاعهم انكلير وبحطه في الكومبينيشن ريجمن علشان بعالج بيه الفوميتنج اللي ناتج عن الانتيك والسايت اوبسشن. لكن لوحده كده الكنب اللايت واحد عنده ضغط اس في له كنب اللايت هيز انلارجر. من الأسباب اللي فاتت كلنا عارفينها دراي ماوس سايكواكتف اورشنس هايبوتنشن اند شوك. خلاص يبقى الكانابينويد الميكانيزم اكشن بتاعها الانتي ايميتيك مش معروف بي دي ديو تو ذا انهيبيشن اوف ذا فاونتنج سنسر نفسه وكان بيتحط في الكومبينيشن ريجم لما باجي اعالج النوزيا الفاونتنج ديو تو ذا انتيك اوف سايكواكتف دراكس. نيجي بعد كده الجلوكوكورتيكويد الكورتيكوستيرويد او الجلوكوكورتيكويد زي الديكسامتازون زي الديكسامتازون والبيتامتازون برضو لا ما بياخدوش منهم ريجيمين كومبينيشن ريجيمين في علاج الفوميتنج اللي ديو تو ذا انتيك اوف سايتوكسين. تملي بيحطوه مع الكوبرامايد او الاوندانسترول ايه يا جماعه علشان ازود الافكاسي واقلل السايد افكت. ميكانيزم برضو انكلير مي بي ديو تو ذا انهيبيشن اوف ذا بروستاجلاندين وبحطه في مجموعه الكورتيكوستيرويد او الكوكورتيكويد اللي هي منها الديكسامتازون والبيتامتازون بحطه في الكومبينيشن سيستم مع السكوبرامايد او وطبعا كلكم عارفين السايد افكت بتاعت الجلوكوكورتيكويد كلكم عارفين السايد افكت بحط ديكسامتازون او بيتامتازون مع برامايد او اندرسترون او اي حاجه من الحاجات دي. بحط دايسيل هايدرامين مع هاي دوز من الميثوكرو برامايد علشان اقلل الاكسترا بريتيكال سايت افكت. يبقى يا جماعه قبل ما نكمل البومبنج اوف سيجنال دلوقتي انا شفت ان البومبنج ريفلكس بيتم عن طريق انبوت بتوصل للبومبنج سنتر من كذا سورس للفيستيبرال ابريت اللي هو ريتش في الاتش 1 ريسبتور في الكولنرج ريسبتور من الكورتكس اللي هي بتبعت لما الواحد يشوف باد سايت او حاجه بيبعت للبومبنج سنتر او من البريفري او من الكيمو ريسبتور سيجنال زون اللي وقع او سايد البلازمين باير اللي هي ريتش في الكيمو ريسبتور والسيرتونين ريسبتور. يبقى انا كده النت ريزلت عرفت ان السيرتونين ريسبتور والجي 2 ريسبتور والترانسميتر بتاعتها مهمه جدا في البومبنج ريفلكس. لما باجي اعالج بشوف بقى ايه الانفولفمنت في البومبنج ده بتبتدي اعالج الموشن سيكنس انفولفد في الفيستيبرال ابريت اللي هو ريتش في ايه؟ اتش 1 وكل نرجس. لما باجي اعالج بدي يا اما انتي كولنرجيك يا اما انتي هيستامين. الجي 2 ريسبتور انتاجونست ومجموعه السيرتونين انتاجونست اللي هي الجي 2 مشهور فيها الميثوكلوبرامايد والسيرتونين انتاجونست مشهور فيها الكولنرجيك. نعالج بيهم اي تايب اوف بومبنج تستوستيرون انديوس فومتنج والبوست اوبريتيف فومتنج. اوكي الكانابينويد والكورتيكوستيرويد والجلوكوكورتيكويد دول بحطهم في الكومباينيشن ثيرابي. ليه بحطهم في الكومباينيشن ثيرابي؟ عشان ازود الافيكاسي واقلل السايد افكتس. خلاص البنز دايز بي تو تريت الانتي انفلاماتوري فومتنج سيديت البيشن علشان ما يحصلوش الفومتنج. لا لو حصل له زي ما بقول لك العيان اول ما بيدخل الاوضه ما خدش حاجه خالص بس مجرد ان الدكتورز او النيرس او كده بيحصلوا الفومتنج. عارفه ازاي؟ بدي البنزو دايزيبين تو تريت الانتي انفلاماتوري فومتنج. خلاص؟ حد عايز حاجه كده في الفومتنج؟ الفومتنج اوف بريجننسي بقى ده نون سبيسيفيك مش معروف اسبابه الكبير يعني ديو تو اندوكراين كوزز ممكن ديو تو ذا ديكريز البوتنسي او جي اي تي او وات ايفر. لما باجي معاكم بستخدم الفيتامين اللي هو البي 6 فيتامين بي 6 وبدي معاه ممكن انتي هيستامينك او هايوزين انتي كولنرجيك او فيتامين وهايوزين والفينوثايدين. بس خلي بالك من الفشل الثانيه يعني مش مفروض ادي الدراج الا في اضيق الحدود المفروض ادي دراج الا في اضيق الحدود. ممكن اغير لها ستايل اوف لايف وتفر يعني بس الدراج دي في الحالات كتير قوي والبريتنج دي برضه مش بتفرق. ووجد ان البريتنج دي بتحسن النوديا البومبنج بتاعت السيجنال. يبقى كده خلصنا الانتي هيباتيك دراج خدنا انتي هيستامينك انتي كولنرجيك دي 2 ريسبتور انتاجونست مجموعه السيرتونين انتاجونست كان بنايد وجلوكوكورتيكويد وبعدين شفنا تريتمنت اوف بومبنج اوف سيجنال. نيجي نتكلم بقى على وتختار الممبر اللي هم بيعملوا تيجي نتكلم على البروكاينيتك دراج. انا عايز اعرف يا جماعه في ايه؟ فهموني في ايه؟ بتتكلموا ليه؟ بتتكلموا ليه؟ عايز افهم يعني انتوا تعبانين وجايين وانا كمان تعبانه وجايه بشتغل اربع محاضرات في اليوم حرام عليكم يعني اهدوا شويه كده. يبقى اتكلمنا على الانتيماتيك دراج نتكلم بقى على البروكاينيتك دراج ازاي هتفهم وتتكلم في نفس الوقت. البروكاينيتك دراج يا جماعه زي ما قلنا ركزوا معايا في البروكاينيتك دراج قلنا ان الميكانيزم اوف اكشن بتاعها ايه؟ بتزود الاكشن بتاع الاسايكولين على الاسترينيك ريسبتور للجي اي تي. هو طب هو الاكشن بتاع الاسايكولين ايه؟ بيزود البوتنشال. اوكي بيزود البوتنشال داونورد وبيقفل فوق الاسوفجيال سفنكتر. الدور الاسوفجيال سفنكتر بتنكريز البريشر قد لور الاسوفجيال سفنكتر. يبقى بتزود البريشر قد لور الاسوفجيال سفنكتر بتزود الاكشن اوف الاسايكولين على الاسترينيك ريسبتور فبيساعد على موتيليتي للبستن على تحت. بتوسع البايروريك انف. بتوسع البايروريك انف. فبتعمل ايه؟ بتعمل ايفاكيويشن للابر جي اي تي. خلاص؟ ده ميكانيزم اوف اكشن اوف بروكاينيتك دراجز. انكريز اللور اسوفجيال بريشر. انكريز البوتنشي اوف جي اي تي داونورد. بتنهانس بتوسع البايروريك انف. اوكي؟ بتوسع البايروريك انف. تفتكروا الترابيزيوس بتاعتها تبقى ايه بقى؟ تعرفت الميكانيزم هو اتوقع معايا او استنتج معايا الترابيز فيوز بتاعتها. عايزه اعمل امبتنج للابر جات قبل الاوبريشن قبل الانستيزيا. عايزه في الامبتنج ديس اوردر لما يكون في امبتنج ديس اوردر زي حالات الدايبيتس عايزه ادي برضه البروكاينيتك دراج دي. اوكي في حالات الامرجنسي عايزه اعمل عمليه بسرعه عايزه اعمل بروكاينيتك عايزه افضي الابر الجي اي تي بدي بروكاينيتك دراج. So empty stomach before emergency anesthesia and in labor. في حالات الريفلكس في حالات الريفلكس سوبجاينت ريفلكس يعني الكونتنت او الاسيديتي بتاعت الاستومك بتطلع على الاسوفجس لان هو هنا بيزود اللور اسوفجيال بريشر اللور اسوفجيال بريشر. اوكي يا جماعه يبقى البروكاينيتك دراجز عرفنا او في حالات الامبتنج ديز اوردر لما بقول لك عيان عنده دايبيتس وعنده ديز اوردر في الامبتنج اوف ذا ابر جي اي تي تختار ايه وديك اختيارات هتختار لي واحد من البروكاينيتك دراجز تختار لي واحد من البروكاينيتك دراجز. بروكاينيتك جاي من كاينيتك كاينيتك يعني اكشن حركه. بروكاينيتك دراجز ايه هم بقى البروكاينيتك دراجز؟ انا قلت لك واحد منهم وانا بشرح قبل كده مين؟ الكوتوبرامايد والدومبريدون والموتيلين اجنت. الكوتوبرامايد واتكلمت عنه قبل كده له انتي ايميتك اكشن وله بروكاينيتك اكشن. يبقى الكوتوبرامايد له انتي ايميتك وممكن البروكاينيتك اكشن بتاعه ده يساعد الانتي ايميتك اكشن بتاعه. يبقى له انتي ايميتك وله بروكاينيتك وله زي ما قلنا الاكسترا بيرامينال سايد افكت. اول واحد في البروكاينيتك دراج الميتوكلوبرامايد. اول واحد في البروكاينيتك دراج الميتوكلوبرامايد. الترابيزيوز قلنا قبل كده از انتي ايميتك واز بروكاينيتك دراج. الترابيزيوز بتاع الميتوكلوبرامايد از انتي ايميتك از بروكاينيتك دراج. في كمان يا جماعه من البروكاينيتك دراج الدومبريدون. الدومبريدون الدومبريدون له ادفانس اوفر الميتوكلوبرامايد في ايه؟ في ايه؟ ملوش اكسترا جرامينال سايد افكت. ليه؟ عشان ما بيعديش البلاد برين باراس. يبقى اول واحد في البروكاينيتك دراج الميتوكلوبرامايد دومبريدون شبه بالظبط بس ما بيعديش البلاد برين باراس فملوش الاكسترا جرامينال سايد افكت. ثالث حاجه الموتيلين اجونيست او موتيلين انالوج زي الاريثرومايسين اسبرين اريثرومايسين وده بيفسر الدايريا اللي بتحصل من الانتيك اوف اريثرومايسين. اريثرومايسين ده من الموتيلين الموتيلين ريسبتور جي برضه بتزود البروكاينيتك اكشن. مين بقى في الموتيلين انالوج اللي عايزاك تعرفه؟ عايزاك تعرف الاريثرومايسين وده بيفسر ان ساعات الناس اللي بتاخد اريثرومايسين بيحصل لها دايريا. دايريا ليه؟ علشان البروكاينيتك اكشن. يبقى البروكاينيتك دراجز اللي قلت لك ان عليك ان انت تعرفهم سوكلوبرامايد دومبريدون اريثرومايسين. دومبريدون دومبريدون دومبريدون شبه هو الميتوكلوبرامايد بالظبط بس ملوش الاكسترا بيراميدال سايد افكت لانه ما بيعديش البلاد برين باريير. الاريثرومايسين برضه له بروكاينيتك اكشن. نيجي نتكلم على سيجمنت اوف دايريا. الدايريا ايه المشكله فيها؟ الدايريا ايه المشكله فيها يا جماعه؟ مفيش في ابزوربشن ما في يعني في ابزوربشن قليله السكريشن كتير الموتيلتي عاليه. ري ابزوربشن قليله السكريشن كتير الموتيلتي عالية. عليها ازاي؟ عليها ازاي؟ في عندي سبيسيفيك تريتمنت اوف دايريا وعندي سبيسيفيك تريتمنت اوف دايريا. يعني ايه بقى سبيسيفيك تريتمنت اوف دايريا؟ بصراحة الدفعة دي أكتر دفعة تعبتني. شفتش الدفعة بالمنظر ده؟ الدفعة اللي قبلها كده هو الجنب ده كويس بصراحة. هو الجنب ده من ورا بنات كويسة. خلاص يا جماعه انا زماني بعلمك ايه تعرف ايه اللي بيحصل من الهرمونات اللي فيها ري عالي وتيلتي عالي. لما باجي استخدم دراج بعالج الحاجات دي. بس عندي تو لاين، عندي نون سبيسيفيك تريتمنت اوف دايريا ديكريس موتيلتي وجي اي تي وديكريس في الابزوربشن. والديكريس في الابزوربشن ده بيؤدي الى لوس اوف الكترولايت ووتر اند الكترولايت. اوكي وانكريس في الابزوربشن، فبالتالي بيبقى في لوس اوف الكترولايت اند ووتر. في increase in secretion برضه بيؤدي الى loss of electrolyte and fluid وبيبقى في motility عالية. في drugs بتعمل diarrhea، في drugs بتinduce diarrhea زي الانتيبيوتيك السيتوتوكسيك drugs، النانستيرويدال انتي انفلاماتري drugs. البيشن يا جماعه اللي عندهم هيستوري دايريا اكتر من 10 ايام لازم ما بيبقاش عنده انفكشن سكور. اللي بيقعد عنده دايريا اكتر من 10 ايام ده ما بيبقاش انفكشن سكور. يبقى دلوقتي نتفق ان الدايريا دي لما بيكون معروف لها يا اما سبيسيفيك تريتمنت اوف دايريا يا اما نان سبيسيفيك تريتمنت. نان سبيسيفيك تريتمنت اوف دايريا بعالج بلاينز معينه هقولها لك. سبيسيفيك تريتمنت يعني انا في باثولوجي معين عامل دايريا زي مثلا ايه الجاردياني الاميبيادي الالسس كولايتس كل دول ده ديزيز بس عامل دايريا سيمبتومز من السيمبتومز بتاعت الدايريا. يبقى لازم اعالج السبب الاول فبالتالي هتتحسن الدايريا. يبقى اعالج السبب اللي عمل دايريا اللي سبيسيفيك تريتمنت اوف دايريا. ما هياش الدايريا هي المين اورجانيك ديزيز، لا ده الدايريا بتريبريزنت سيمبتومز اوف ديزيز تاني زي الالسس كولايتس زي الكوليرا زي لما بعالج الديزيز الاساسي فالدايريا بتخف. يبقى ده السبيسيفيك تريتمنت اوف دايريا اشوف الكوز ايه واعالجه. النون سبيسيفيك تريتمنت اوف دايريا بدي جنرال لاين فبتحسن لي طالما ما فيش ديزيز معين. لكن الدايريا دي جت نتيجه انفكشن فيكال اوفر ترانسميشن اي وات ايفر فبالتالي النون سبيسيفيك تريتمنت دي بتحسن جدا الدايريا. line of treatment عندي non specific treatment of diarrhea وعندي ال anti diarrhea drug for specific cause. هنقولها دلوقتي ايه التريتمنت بتاعي يا جماعه؟ ان انا اقلل السكريشن وازود الابزوربشن واقلل الموتيلتي الايه اوف تريتمنت بتاعي. طيب هوصله ازاي؟ هنبتدي بالنان سبيسيفيك تريتمنت اوف دايريا. مفيش باثولوجي عامل لي الدايريا ده زي الابيبياتس او الجارديا. الابيبياتس والجارديا لازم اعالج الاول الابيبه او الجارديا علشان اعالج الدايريا عشان الدايريا تتحسن. اوكي؟ يبقى السبيسيفيك تريتمنت بشوف الكوز ايه وبعالجه. النان سبيسيفيك تريتمنت زي ما هنشوف دلوقتي انا قلت ايه يا جماعه؟ في absorption decrease وفي secretion عالية وفي motility عالية. طب اللي حصل disturbance للwater والelectrolyte balance. حصل disturbance للwater والelectrolyte balance. فبعمل ايه بقى؟ بعمل maintenance of the water and electrolyte balance. ده أول لاين عندي في النون سبيسيفيك تريتمنت أوف دايريا. أنا عندي absorption عالية جدا، حصل loss of electrolyte and fluid، مفيش secretion، motility عالية، فحصل disturbance للwater and electrolyte balance. فبالتالي يبقى عندي الوظيفة بتاعتي إن أنا أعمل maintenance of the fluid and electrolyte balance using the rehydrate solution المشهور محلول الجزاز المعروف. او بستخدم انتي موتيلتي دراج عشان اهدي شويه الموتيلتي، او بستخدم انتي موتيلتي دراج او بستخدم ادزوربنت. يعني حاجه بتادزورب التوكسين، بتاخده بتمسك فيه زي البكتين والكوالين بيادزورب التوكسين. او في دراج لقيتها ان هي بتموديفاي الفلويد اند الكترولايت ترانسبورت، طب اوكي هاخدها زي البيزما سبستانس، زي البيزما سبستانس. اوكي يبقى اللاين اوف تريتمنت في النون سبيسيفيك تريتمنت اوف دايريا، بعمل مينتنس اوف ذا فلويد اند الكترولايت بالانس، بدي واحد من الانتي موتيلتي دراج، واحد من الادزوربر، يا ده مش كلهم ادزوربر، او لقوا ان في دراج معينه بتموديفاي الفلويد اند الكترولايت بالانس زي البيزما سبستانس ليه بتستخدموها في تريتمنت اوف ترافلر دايريا. الناس اللي بتسافر كتير بتغير اكلها، بيبقى بتروح اماكن ممكن تكون فيها انفكشن او كده، بيحصل لها ترافلر دايريا، تبقى افكت فيها قوي الدراج اللي بتموديفاي الفلويد اند الكترولايت بالانس. Maintenance of the fluid and electrolyte balance عايزك تعرف بس rehydrate solution. ركزتوا؟ هتاخدها في الprescription في العملي. ودي بتبقى life saving في الأطفال يا جماعة. rehydrate solution ده بيبقى life saving فعلا. ورخيص وبسيط وما فيهوش مشكلة خالص. فالأطفال بالذات effective فيها rehydrate solution. ادي تركيبة rehydrate solution. المفروض إن أنت تعرفها في العمل اللي بتنزل في الروشتات. الكيس بيبقى عبارة عن 5.5 جرام، بيتساوي 200 ملي مرة 200 ملي مية، وبدي 50 ملي جرام بير كي جي في حالات المية، أو 100 ملي جرام بير كي جي في حالات السكين. الأدفانش بتاعته هو سيمبل جدا ورخيص. سيمبل عشان في الأطفال افكتيف جدا، يبقى بعمل مينتنس اوف ذا فلويد اند الكترولايت بالانس يوزنج الريهايدرات سوليوشن اللي هو فيه الالكترولايت اللي ذكرها الاستاذ ده بالريهايدرات سوليوشن. نيجي نشوف الانتي موتيلتي دراجز ايه عندي فين. الانتي موتيلتي دراجز زي الاسكوبين او الحاجات دي بتقلل الموتيلتي، بس ملهاش دور في الدايريا، ملهاش دور في الدايريا، ما بستخدمهاش قوي زي الاسكوبين والسكوبلامين. دول صحيح بيقللوا الكرونيك ريسبتس بس لهم ليتل افكت في الدايريا، ما بيأثروش قوي على الدايريا، فبناقصهم يعني انا بحطهم بس علشان امنع البوتنشال ابيوز بتاع الدراج الثانيه اللي هقول لك عليها دلوقتي. يبقى من الانتي موتيلتي، وانا ممكن اجيب لك سؤال انتي موتيلتي دراج هتقول لي لكن لما اقول لك في الدايرية هتستخدم اسكوبين ولا مثلا لوبرامايد، هتقول لي لا هستخدم لوبرامايد لان هو ده الاسكوبين. الدايكلوكسيليت ده من الانتي موتيلتي دراجز المعروفة، وبحط معاه شوية اسكوبين علشان اقلل الايه البوتنشال ابيوز بتاعه. يبقى واحد من الانتي موتيلتي دراجز الدايكلوكسيليت وبحط معاه اسكوبين. الاسوبين بحطه ليه؟ علشان اقلل البوتنشال فور ابيوز. خلاص؟ يبقى اول واحد في الانتي موتيلتي دراج الدايفينوكسيلين. الدايفينوكسيلين واحد من الانتي موتيلتي دراج، بحط معاه اسوبين علشان اقلل الابيوز بتاعه. بعد كده عندي اللوبرامايد. دي سينثيتك انالوج من البي سي جي، لها اوبيويد لايك اكشن، بتقلل اكشن اوف الاسايكولين، برضه ده واحد من الانتي موتيلتي دراجز بتستخدمهم في العمل برضه. السايد افكت بتاعها جاستنس، ديزنس برضه نفس الحكايه، كونستريشن ممكن تعمل كونستريشن. الانتي موتيلتي دراجز يا جماعه ممكن توصل لدرجه انها تعمل كونستريشن لانها بتقلل البوتنشال خالص. ممكن تعمل توكسيك ميجاكولوس في الاطفال، عشان كده مش مفروض استخدمها في الاطفال الصغيره قوي في قدر اللي عندهم سيفير كولايتس، لان اللي عنده سيفير كولايتس ده بتبقى عنده البوتنشي اصلا واطيه، لما تديله انتي موتيلتي دراجز كمان فبتقلل خالص ممكن تعمل توكسيك ميجاكولوس او باراليزيكولوس. يبقى الدراجز دي كونتر انديكيشن اديها للاطفال الصغيره او للناس اللي عندها ألسر كولايتس. واحد عنده ألسر كولايتس عنده سيفير دياريه، يمكن ينفع اديله ألسر كولايتس دراجز؟ ينفع اديله انتي سيبتيك دراج؟ ما ينفعش علشان دي هتعمل توكسيك ليا فوق. اوكي؟ يبقى استخدمنا اول لاين اللي عملت منك اوف ذا فلويد اند الكترولايت بالانس. نمبر 2 استخدمت واحد من الانتي بوتنشال دراج اللي الدايت الاكسيدنت او الدوبرامايد. اللي بعد كده بقى ثالث حاجه عندي تحت النون سبيسيفيك تريتمنت اللي هي الابسوربر. الابسوربر اللي هو البيكتين والسبكتا والكواليل. دول بيأبسورب التوكسين وبيكوز الانفكشن. بيأبسورب التوكسين وبيكوز الانفكشن. السايد افكت بتاعتهم اكيد لوجيكلي كده هينترفير وذ ذا ابسوربشن اوف اذر دراج. احنا عمالين يعملوا ابسوربشن فممكن يأبسورب الدراج اللي هو متاخد معاه فبيقلل الابسوربشن. يبقى تالت حاجه في النون سبيسيفيك تريتمنت اوف دايريا الابسوربر. نمبر 1 مينتنس اوف فلويد اند الكترولايت بالانس يوزنج الريهايدرانسيوجن. نمبر 2 انتي بوتنشي دراج زي اللوبرامايد والسايكلوكسيلين. الاتروبين والاسكوبلامين لهم انتي بوتنشي اكشن بس ملهمش افكت قوي في الدايريا. نمبر 3 الابزوربر. نمبر 4 اللي هي الايجنت ذات موديفاي الفلويد اند الكترولايت ترانسبورت اللي قلت لك عليها زي البيزمان سبستريت. بيزما سبسل بليت بيبي ديو تو ذا الاكشن بتاعها بيبي ديو تو ذا سبسليت كومبوننت. سبسليت كومبوننت بتمنع البروستا جلاندين فبتقلل السكريشن. ودي بستخدمها في الدرجرز دايريا. الناس اللي بتسافر كتير بيحصل لها دايريا بتغير اكلها كذا افكتف فيها جدا الايجنت دي. يبقى نون سبيسيفيك تريتمنت اوف دايريا عندي maintenance of the fluid and electrolyte balance using the rehydrant solution. Anti potential drugs like loxolin with lopramide absorber الكوالين والسمكتا والبكتين والبيز مصابت الفليت اللي هو بيستخدم في treatment of drugular diarrhea. ال main side effect benefits اللي هي دوسة في الودان. السبيسيفيك كوزز بقى زي ما قلت كلمتين ورد مطعمهم. هشوف الكوز ايه يا جماعه، هشوف الكوز ايه وهطلعه. الاوكسوريتين بستخدمه في ده عباره عن سبيسيفيك انالوج اوكسوماتيك في السبيل الدايريه الناتجه عن اكسسيف ريليس اوف جي اي كي هرمون زي الميتاستاتيك كارسينويد تيومر. الاوكسوريتين في الميتاستاتيك كارسينويد تيومر لان في اكسسيف سكريشن اوف جي اي كي هرمون فبتعمل سورت اوف دايريا فبتستخدم الاوكسوريتين في تريتمنت اوف ذيس تايب اوف دايريا. السلفابرازين بستخدمها في الدايريا ديو تو ذا التر سيركولايتس. انتي مايكروبيال ايجنت تتراسايكلين في الدايريا ديو تو ذا كوليرا. ميكروزابول في الدايريا ديو تو ذا افيديانس اند جارديانس. احنا شفنا تريتمنت وسبيسيفيك تريتمنت. السبيسيفيك تريتمنت اوكتروبين في الدايريا ديو تو ذا ميتاستاتيك كارسينويد تيومر. السلفاسالازين في الدايريا ديو تو ذا التر سيركولايتس. التتراسايكلين في الدايريا ديو تو ذا كوليرا. الميكروزابول في الدايريا ديو تو ذا افيديانس اند جارديانس. يبقى انا بعالج الكوز الاول اللي عامل لي المشكله فبالتالي الحاله هتتحسن. لكن ما جيش عارف هنا ونعمل سبيسيفيك تريتمنت ما هو الكوز موجود. الكوز موجود فبالتالي ما بيحصلش التريتمنت. نيجي نشوف اللكتب كلمتين تعرفوهم بس. بقسمها اللابتوب اللي هي تزيد الكونستبيشن بقسمها اكوردنج تو ميكانيزم اوف اكشن انتو الفاس وستيمولاس بلكنج ايجنت ستول شوبنر. الفاس وستيمولاس بلكنج ايجنت ستول شوبنر. اوكي؟ الفاس يعني من اسمها هتعرف تشتغل ازاي. اسمها هتعرف الارفس والاستيمولاس بتعمل اريتيشن. بتعمل اريتيشن للكول فبتهيبه فبتزود الستاتيك موفمنت فبتعمل ايفاكيويشن اوف كول. خلاص يبقى الارفس والاستيمولاس دول يا جماعه زي البيتا كودول والفينوكسيتالين دايركتلي من اسمهم إليفنت أكسون. المجموعة في النمبر مالتي دايركتلي بتريتيت السنسري نيرف الموجودة في الكولون فبتزود الستاتيك موفمنت فبتساعد على الإيفاكيويشن أوف كولون. طب المجموعة الثانية الكاسترام ستندا، بلاش الاسم الأولاني، عرفتي كاسترام ستندا؟ دول بيطلعوا حاجة اسمها إيموجين، هو ده الإليفنت. بيحصل لهم اكتيفيشن وبيطلعوا ماده اسمها ايموجين، هو ده الالفنت اللي بيكريت السنسوري لير فبيساعد على الايفاكيويشن اوف كول. اوكي السنسوري اويل برضه بيحصل له بريك داون بيطلع منه نيوكليك اسيد، هو ده الالفنت اللي بيريتيت الكولون عشان يزود البريستاتيك موفمنت علشان يعمل ايفاكيويشن. يبقى دول من اسمهم الالفنت والستيمولنت بيريتيت ويستيمولات. افتكروا السايد افكت بتاعتهم هتكون ايه؟ هبتوم نالكراس ويحصل تنشن فور أدولا بكتر ما بتستخدم الحاجات اللي ممكن يحصل هتوم في كولا ممكن الكولا خلاص ما يستجبش ولين الإيموجين اللي أنا قلت لك إرسل في حالات الكاسترا في سنة ممكن يعدي في البريس بيس يخليه أحمر وفي اليورين في اليورين ممكن يخلي اليورين أحمر عشان أنت لما العيان يجي لك يقول لك اليورين بتاعك أحمر يبقى تعرف السبب الإيموجين المجموعة الثانية من اسمها باركينج ايجنت باركينج ايجنت الباركينج ايجنت دي الناس اللي عندها كرونيك كونستيبيشن او اللي عندها كونستيبيشن بيقول لها ايه كل خضار وفاكهة كتير ليه كل خضار وفاكهة كتير عشان الانديجست من بارت اوف فروتس اند فيجيتابل وزي السلوز دي عندها كباسيتي بروتين ووتر الحاجات اللي ما حصلهاش دايجيشن دي من الفروتس والفيجيتابل الانديجست من فايبر دي عندها كباسيتي تو ريتين الووتر فبتعمل سورس اوف بالك البالك ده بيستيت الكولون فيستيميليت البريستاتيك موفمنت فبيساعد على الايفاكيويشن اوف كولون البالكينج ايجنت دي يا اما هيدروفيليك كولويد يا اما اوزموتيك لاكسيتيف يا اما اوزموتيك لاكسيتيف جايه من اسمها بتاخد الميه باي اوزموزس فبتعمل بالك تو ستيت الكولون تستيميليت الايفاكيويشن اوف الكولون زي ايه زي المغنيسيوم صلبيت مغنيسيوم هيدرو الشربه عشان هو الناس بيقول لك خدت شربه هي دي الشربه بتعمل بلك ان هي بتاخد الميه بالاوزموزس فبتعمل بلك تستند الكولون فتستيميوليت الايفاكيويشن اوف كولون واللاكتيروز برضه من ضمن الحاجات اللي بتتحول الى فركتوز وجلاكتوز دول نان ابزوربل سولت بتاخد الميه بتعمل بلك وتساعد على الايفاكيويشن اوف كولون في البالكينج ايجنت الادفيرس افكت البالكينج ايجنت دي لازم اشرب معاها ميه كتير والا هتعمل ايه انتستاينال اوبستراكشن لازم اشرب معاها ميه كتير لو بتاخد ليتل اماونت اوف ووتر بتعمل انتستاينال اوبستراكشن خلاص عملت وظيفتها وعملت باكيويشن لازم تنزل بقى لازم اشرب ميه علشان ما يحصلش انتستاينال اوبستراكشن المغنيسيوم ممكن لو العيان كان عنده رينال افكشن بيحصل له نيورو ماسكولار ديس اوردر او سي ان اس ديبريشن اللاكتيروز يا جماعه بيستخدم ممكن استخدمه كلاكتيف ممكن استخدمه في الهيباتيك انكيفالوباثي ده لاكتيف ممكن استخدمه في الهيباتيك انكيفالوباثي يعني ايه هيباتيك انكيفالوباثي يعني انفكشن اوف بريد ديو تو ذا ديزيز في الليفر هيباتيك انكيفالوباثي التوكس الليفر ما بيقومش بوظيفته از ديب فاين اورجن فالتوكسين تروح على البريد وتعمل انكيفالوباثي بستخدم اللاكتيروز بقى عشان بيحصل له فيرمنتيشن بيطلع لاكتيك اسيد واسيتيك اسيد دي بتقلل الامونيا والامونيا ده توكسين بيستيميوليت ايه ومفيش ليفر الليفر دلوقتي تعبان ما بيعملش حاجه فالتوكسين دي تاثر على البرين على طول يبقى اللاكتيروز في المودريت دوز بيستخدم از لاكتيف في الهاي دوز بستخدمه في الهيباتيك انكيفالوباثي يعني ايه هيباتيك انكيفالوباثي يعني افكشن اوف برين ديو تو ذا ليفر افكشن الليفر ما بيقومش بوظيفته از ديتوكسيفاينج ايه اورجان از ديتوكسيفاينج فالتوكسين على طول على البرين اللاكتيولوز واحد من الدراج اللي بتستخدم في تريتمنت اوف هيباتيك انكيفالوباثي اخر حاجه الشور دكتور كلنا عارفينها السبزيزونز والانيما دول زي يحصلهم ايفانتيفيكيشن مع الشور فبيبقى فيه ايز اوف ديفيكيشن والانيما الانيما برضه بتسبيسيفيكيشن لايف اوبننج للسول رحمه انت خلصت اليوزز في البريبريشن بستخدم الفيرمنت دوز البريبريشن سيرجري ذا بيولوجيكال اكزامينشن اندوسكوبي ده الانيما رجلك تعرفوها الترابيزيس يونت في الهابيتوال كونستريشن، ليفر انر ليجن في حاجه معينه بتعمل كونستريشن.